السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس العقيدة الوسطية، وإن شاء الله نختم بهذا الدرس هذه العقيدة المباركة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة التبع. هذا الفصل يشمله عنوان أو يجمعه عنوان أصول وقواعد في التلقي عند السلف. أصول وقواعد في التلقي عند السلف. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. طبعا باطنا المقصود بها يعني التزام الوحي، لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الوحي كله، وإن كانت غالبا السنة القولية والفعلية والتقريرية، لكنها في الحقيقة تشمل الوحي كله. فآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا تتبع بالإيمان والتسليم والإذعان، اليقين، الرضا، الاستعداد، وهو الذي يسمى التسليم شرعا وعند السلف. التسليم هذا هو الاتباع الباطن. اتباع الظاهر هو الامتثال والعمل، والتسليم هذا مطلوب كله وإن كان يتفاوت، لكنه المسلم لابد أن يسلم بالجملة للدين. أما العمل فبحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن لحظة عشان بس نرقم القواعد. القاعدة الأولى هي اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. القاعدة الثانية اتباع سبيل السابقين، وهو الذي وصفه الله عز وجل بسبيل المؤمنين. اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من بقية الصحابة والتابعين وتابعين. هو جعل الاتباع يبدأ بالسابقين، لكنه لم ينهيه، لم يختمه، لأنه ذكر في مقامات أخرى أي شيخ الإسلام كغيره من السلف أن المقصود بالسابقين الأولين هم كل من سلف من خيار هذه الأمة من الصحابة بمختلف طوائفهم، المهاجرين، الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم إلى قيام الساعة. هؤلاء كلهم سابقون أولون يتبعون المهاجرين والأنصار، وهذا يسمى سبيل المؤمنين. نعم. ثانيا، ثم ثالثا اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة والجماعة. سيأتي ذكر هذا بعد قليل، إنه الوصية تعني أن السنة والجماعة وصف شرعي أو اسم شرعي لأهل السنة والجماعة بعد وجود الافتراق. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الرابعة. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. الخامسة. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نقصد التعريف اللغوي. التعريف اللغوي الجماعة يطلق على كل من اجتمع، ولذلك أصحاب المهن جماعات، أصحاب التخصصات الشرعية جماعات، أصحاب التجارات جماعات، الناس اللي يجتمعون على مصالح دينية أو دنوية جماعات، أهل الحسبة جماعة، أهل القضاء جماعة، يقال جماعة القضاة، جماعة المحتسبين، جماعة الجنود إلى آخره. لكن ليس هذا هو المقصود بالجماعة الشرعية. الجماعة الشرعية هم الذين اجتمعوا على الحق، على السنة، على القرآن والسنة، واجتمعوا على أئمتهم، أي جماعة المسلمين الذين يمثلون أهل الحل والعقد في الإسلام، يمثلون أهل الحل والعقد في الأمة، ومن هنا هذه الجماعة قد تكون عام وقد تكون أيضا فيها خصوص. الجماعة العام هم عموم أهل الحل والعقد والرئاسة والعلم في المسلمين جميعا في الأمة الإسلامية، هم الجماعة ولو لم يجتمعوا في مكان. ثم تأتي الجماعة بعد وجود تشتت الأمة في دول وفرق وأحزاب وجماعات، تتمثل الجماعة إذن في أهل السنة والجماعة أينما كانوا بعد الافتراق. ثم أيضا تتمثل الجماعة في كل بلد بمجموع من هم المرجعية، العلماء، طلاب العلم، أهل الخير من الصالحين، القدوة، الأمراء، أهل الرأي والمشورة، أهل الرأي والمشورة، من يتبعهم الناس، هؤلاء يتمثل فيهم الجماعة. لكن لا بد شرعا أن يكون على رأسهم العلماء، لا جماعة بلا علماء، يعني جماعة الشرعية أقصد. أما التجمعات يعني الفئوية فهذه تسمى جماعات لغة لا شرعا، يعني قصدي ليست هي الجماعة الشرعية المعنية التي أمرنا بالأخذ بها والاعتصام بها. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. طبعا الشيخ هنا أبهم أجمل، ما المقصود بالسلف الصالح؟ أيضا هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة لا يزال فيها خلاف. هناك شيء متفق عليه وهو اعتبار الإجماع الذي انعقد في عهد الصحابة، خاصة في عهد الخلفاء الراشدين. هذا إجماع عند السلف متفق عليه، لأن الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين اتفقوا على أمور، اتفقوا على بيعة أبي بكر، انقطع الخلاف بينهم بالبيعة فأجمعوا عليها، واتفقوا على بيعة أبي عمر فأجمعوا عليها، واتفقوا على بيعة عثمان خاصة بعدما بايع المترددون من الصحابة فصارت إجماع. ثم بيعة علي في أول الأمر صار عليها خلاف ثم صارت إجماع. ترتيب الخلفاء الراشدين إجماع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا إجماع. ثم أجمعوا على قتال المرتدين، اختلفوا وتحاوروا ثم انتهى الأمر على الإجماع على موقف أبي بكر، ولم يشد أحد من الصحابة. أجمعوا على جمع القرآن، أجمعوا على تسيير جيش أسامة ابن زيد، وأجمعوا على بعض المسائل الفقهية التي تحاوروا فيها واختلفوا في أشياء ليست محل إجماع. فمن هنا ليس لا تعتبر مثال للإجماع، هذا نوع أو هذا قول. والقول الآخر يقول إن الإجماع يشمل القرن الأول كله الذي كان فيه الصحابة إلى أن توفي آخرهم. وهناك من يقول إن الإجماع السلف المعتبر هو إجماع القرون الثلاثة الفاضلة، ما حدث بين سلف الأمة أئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة فهو إجماع، ومن ذلك إجماعهم على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن إنكار الرؤية كفر، وأن إنكار الشفاعة كفر إلى آخره. وهذه أمور أجمعوا عليها من حيث الجملة، لكنهم اختلفوا في من ينطبق عليه هذه الأحكام، لكن اتفقوا على الأصل وأجمعوا على أن الجهاد من أصول الإسلام، وأجمعوا على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، أجمعوا على أن الولاء والبراء من أصول الإسلام، أجمعوا على هذه الأمور. ومنهم من يقول أن الإجماع لا يزال قائم متى ما اتفق جمهور علماء السنة والجماعة على شيء فهذا إجماع. وهذا له أمثلة في العصر الحاضر، مثل إجماعهم على أن البابية والبهائية والأحمدية ليست من فرق الإسلام، ليست من فرق الإسلام، هي البابية والبهائية والتي قسمتها الأحمدية، نسيت المشهورة، ذكروني بها، القاديانية. نعم، هذا إجماع فعلا بين طوائف المسلمين حتى أهل البدع منهم أجمعوا. فهذا إجماع نادر، لكن أيضا هو يعد إجماع، مما يدل على أن الإجماع يعني يعتبر في أي وقت كان إذا توافرت فيه صورة الإجماع. إذن يكون إثار كلام الله على كلام غيره أصل، يعطى رقم، وتقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد أصل، تسمية أهل السنة والجماعة بأهل الكتاب والسنة أصل، تسميتهم بالجماعة أصل، والإجماع أصل، وزن الدين على هذه الأصول الثلاثة القرآن والسنة والإجماع كذلك أصل، كل ما يتعلق بالدين الأصول الثلاثة اللي هي القرآن والسنة والإجماع. مما ينبغي التنبيه له، قد أشار إليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة وغيره من الأئمة، أنه ليس هناك إجماع معتبر إلا وله دليل أو يستند إلى أدلة، ليس هناك إجماع معتبر إلا وله دليل من الشرع أو مجموعة أدلة. إذن قد يقول قائل منكم، إذن لم يعد الإجماع اعتبار ما دام الأصل هو الدليل، نقول القرآن والسنة خلاص؟ لا، هناك كثير من دلالات القرآن والسنة يختلف عليها، فلولا الإجماع ما صار الدليل بذاته دليل لأنه يختلف عليه، لولا وجود الإجماع لما صارت دلالة الدليل يعني قاطعة، فمن هنا تقوى الدليل بالإجماع الذي يستند إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع أمتي على ضلالة، فحينما تجمع الأمة على حكم شرعي، وإن كان قد يختلف في بعض أدلته أو دلالات بعض أدلته أو بعض الدلالات للأدلة، فإن الإجماع انعقد على الدلالة بناء على يعني اتفاق فهم أئمة الإسلام على دلالة معينة لهذا الدليل، بحيث لو تجرد الدليل عن الإجماع لما أصبح له قوة القطعية، لا ما أصبح له قوة القطعية. نعم. فصل هذا عنوان ثاني، فصل هذا اسمه خصائص أهل السنة، خصائص أهل السنة وصفاتهم، والصفات متفرعة عن الأصول والثوابت، وإن كانت هي ثوابت، لكن نظرا لأن الصفات تعني الأوصاف التي تتمثل بالأخلاق ومنهج التعامل، فسميناها خصائص وسمات وصفات، أصول في الخصائص والسمات والصفات، وهذه قواعد قطعية، مجملاتها قطعية، بمعنى أن حينما نسميها صفات وسمات وخصائص لا يعني أنها في القطعية دون الأصول الأخرى، لا، هي مثل الأصول الأخرى، لكن نظرا لأنها تتعلق بمنهج التعامل والأخلاق سميت صفات وخصائص وسمات، سميت صفات وخصائص وسمات. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. طبعا الأمر المعروف عن المنكر من ثوابت الدين، لكن جعلناه من خصائص لأنه جعلناه تحت السمات الخصائص، لأن الله عز وجل ميز هذه الأمة بالأمر المعروف عن المنكر، بالأمر المعروف عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فكهان هذا من سبب الخيرية للأمة، وهو أصل من أصول الإسلام، وليس هو مذهب طائفة أو منهج اجتهادي كما يقول بعض المفتونين من المنافقين الآن، إنه هذا اجتهاد طائفة محسوبة من المتدينين تريد أن تفرض موقفها على الآخر، على الآخر، من هو الآخر؟ هل الأصل الأمر معروف أن المنكر دين الله، أصل ثابت من ثوابت الدين، من فرائض الدين التي يجب تجب على طائفة من الأمة، ولذلك مما تميزت به هذه البلاد نسأل الله أن يحفظها بالإسلام، مما تميز بها نظامها أنه نص النظام على الأمر المعروف عن النهي عن المنكر، وهذه منقبة ونعمة من الله عز وجل يجب أن نشكر الله عليها، وأن أيضا نعزز موقف المسؤولين في هذه البلاد في الانتصار لهذا الأصل وتطبيقه على الوجه الذي تبرأ به الذمة، وحماية هذا الأصل من الأقلام والألسنة المفتونة التي تريد أن تنهش هذه الثوابت بنفاقها وبحرصها على إشاعة المنكرات وإشاعة الرذيلة والفاحشة بين المؤمنين. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهذه أيضا قاعدة عظيمة، كثير ما يخل بها طوائف من المتدينين الذين يكون عندهم نزعة غلو أو آراء حادة حتى بين بعض الجماعات. الآن أصبح بعضهم لا يصلي مع بعض في حالات نادرة، لكنها مزعجة ولا تدل على خير، بل تدل على شرارة خطر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني يسمع بأشياء هي حكايات نادرة لكنها بوادر شر، أنه يوجد من إذا صلى مع بعض الأئمة من أهل السنة في هذا البلد، سواء أئمة الحرمين أو غيرهم أو بعض المشايخ أو بعض طلاب العلم، يعيد الصلاة أو ينوي الانفصال، هذا ضلال وبدعة. إذا صلى في مسجد فيه بعض المسؤولين الذين لا يرضاهم، أو صلى فيه أمير بلد أو نحوه، بدأ يتأول يتهرب من الصلاة أو ينوي الانفصال، هذا كله بدعة. الصلاة خلف أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا واجبة، والصحابة رضي الله عنهم صلوا وراء فجار وراء مبتدعة، صلوا وراء السكران كما عرف عن بعض ولاة بني أمية، صلي سكران وبعد الفجر يصلي أربع وبعد الصلاة يقول أزيدكم، ويقول وراءه الصحابي الجليل بن عمر ما زلنا منك في زيادة، منذ اليوم في زيادة، يكفينا هذه الزيادة منك، فعاد الصلاة لأنه صلى أربع صلاة فاسدة. وأيضا صلى ابن عمر وغيره وراء نجده بن عامر وراء نجده الحروري لما سيطر على بعض البلاد وصارت تحت ولايته، صلوا خلف الخوارج وهم قتلة سفاكين للدماء، مبتدعة مجرمين مفسدين في الأرض، ومع ذلك صلوا خلفهم ولم يعيدوا الصلاة. صلوا وراء المأمون وهو يدعو إلى الكفر بقوة السلطان، ولم يشيعوا أن الصلاة خلفه لا تجوز أو أنه تعات، وإن كان يفعلها بعض المتأولة من السلف، لكن لم يجعلوا ذلك نهجا من في الدين، بل أمروا بالسمع والطاعة له وعدم الخروج عليه. ويعني والقاعدة عند السلف هذه قاعدة واضحة، ليس عليها يعني ليس فيها غبش. وقد يستدل بعض المفتونين من الغلاة بمفردات مواقف للسلف مجملة محتملة مشتبهة، أما القاعدة فلا. الصحابة وهم أول قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يفرقون في إقامة شعائر الدين من الحج والأمر المعروف عن المنكر والجهاد والجمع والأعياد وصلاة الاستسقاء والكسوف وغيرها، يعني دفع الشر عن الأمة إلى آخره، لا يفرقون بين الصالح وغير الصالح ما دام ولاه الله أمر المسلمين، لأن هذه ثوابت الإسلام، ما تترك من أجل فساد حاكم أو أمير، هذه رمز الأمن للأمة، هذه رمز الجماعة، رمز القوة الذي به تكون شعائر الإسلام. وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولذلك بعض مشاهير أمراء بني أمية الذين اشتهروا بالفجور يعدون من أقوى الناس ضد البدعة وضد الفسق والفجور، وهم في أنفسهم فجور، لكنهم عندهم حزم عجيب في حماية الإسلام وثغوره. أكبر مثال من يجمع السلف على أنه أكبر طاغية عرف في القرون الأولى، من هو؟ الحجاج. ومع ذلك لهم من المناقب والحسنات من يتمنى المسلمون أن حكامهم يكونوا مثله في مناقبهم، في حماية الأمن وجمع الكلمة على السلطان، وفي حفظ بعض الثوابت والمحافظة على الصلاة، كانت لا تفوت الصلاة أبدا، وكان يصلي بالناس ويخطب خطيب مفيد، يعني خطب مفيدة تقوي إيمان الناس وترك، وإن كان يبالغ أحيانا في قضايا السلطان والسياسة، لكن كان له مناقب وخدم القرآن، خدمة جليلة تكتب له إلى قيام الساعة. وهذا هو ميزان العدل الذي نزل به الخلق. نعم نذم في كل فيه وفي من كان مثله ما فيه من ظلم وجبروت وطغيان، لكن أيضا نعرف فضله وأنه له إمارة وولاية. ولذلك لما اجتهد بعض الغيورين في وقته بأن يخرجوا عليه متعللين بأنه فساده عظيم وظلمه عظيم، ما أفلحوا وهزموا شر هزيمة، لأنهم ما استقاموا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعلاج الأمور بالنصيحة والرفق يعني والرجوع إلى المرجعية وهم العلماء الكبار، ما استعملوا هذا الطريق فوقعوا في كارثة إلى الآن تعتبر من أكبر كوارث تاريخ الأمة التي تسمى فتنة ابن الأشعث. نعم. ويحافظون على الجماعات ويندّدون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا هذه الأمور يا أخوان نحتاج أن نذكر أنفسنا ببعض الممارسات التي خالف فيها هذه الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس اليوم من المتدينين المنتسبين للسنة والجماعة، خاصة الذين يشكلون تجمعات وتكتلات مثل بعض الجماعات السلفية إن صح التعبير، وهذه الحقيقة تعتبر تناقض. هم يحاربون الجماعات ويسمون أنفسهم جماعات، لكن مع ذلك هم منا ومن أهل السنة وفيهم خير كثير، لكنهم تجاوزوا هذه الأصول الثوابت، فغالبا لا يدينون بالنصيحة بل في الفضيحة والتشهير، ولا يحرصون على الاجتماع والتعاون والتواد والتراحم والتكافل بين الأمة. تجدهم يجورون على المخالف من أهل السنة ومن غير أهل السنة، تجدهم لا يسلكون مسالك الحكمة. فهذه النصوص وهذا الذي أردت أن أقوله، المؤمنون كالبنيان تشمل كل المؤمنين الصالح وغير الصالح، أرجو أن يفهم هذا جيدا، من فيهم صلاح ومن فيهم فساد، من فيهم طاعات ومن فيهم عندهم معاصي، من فيهم سنة ومن عندهم بدعة، كلهم مؤمنون يجب أن يكونوا فيما يتفق عليه كالبنيان يشد بعضهم بعضا في مصالح الأمة العظمى ودرء المفاسد الكبرى، ومع ذلك تبقى بينهم التناصح ويبقى بينهم بيان وجه الخطأ عند المخطئ، وأيضا تأديب الفاسق والفاجر المعاند، تأديب المبتدع المعاند، لكن لا يخرج من كونه مؤمن وأنه من ضمن المؤمنين الذين لهم حقوق بحسب إيمانهم وبحسب صلاحهم. إذا كان فاسق ومبتدع ما خرج من المؤمنين، له بعض الحق وعليه له وعليه، لئلا نقال أنكم نميع أو كما يقول البعض، لا، هذا حد الله، هذا دين الله، ليس فيه تميع لكن فيه عدل، فيه عدل وإنصاف وعلاج الأمور الأمة بالحكمة. فمن حق المؤمن عليك المبتدع أن تناصحه، من حقه عليك أن تبين له وجه الحق، من حقه عليك إذا كنت والي أو قاضي أن تؤدبه إذا احتاج إلى تأديب، إذا ما استفاد من النصيحة ولا ارتدع بالحكمة ولا ارتدع بالرادع الكلامي والأسلوب المناسب يردع، وهذا من حقه، وهذا من التضامن بين المؤمنين الذي يجعلهم كالبنيان. ليس معنى ذلك أن يجتمعون فقط على جانب يعني التدين ويتركون الجوانب الأخرى اللي يكون فيها تعاضد بين الأمة. فعلى هذا فهذه حقوق مشتركة، كذلك التداعي وغيره كله حقوق مشتركة بين المؤمنين، وكل مؤمن سواء كان موفي وصالح أو كان فيه فسق ومعاصي أو كان فيه بعض البدع أو بدع، له من الولاية والنصح والمحبة بقدر ما فيه من الخير، ومن البراءة بقدر ما فيه من الشر والمعصية والبدعة. يجتمع في المؤمن الولاية والبراءة، الولاء والبراء. الولاية هي ولاية الله، ليست من أعمالنا نحن، إنما أقصد الولاء والبراء، الولاية بين العبد وبين ربه، لكن الولاء والبراء هي ما بين العباد. أنا أردت بهذا التفريق لأني أنا أخطأت في التعبير قبل قليل. الولاء والبراء لكل مؤمن بقدر ما فيه من الإيمان، الولاء لكل مؤمن بقدر ما فيه من الإيمان، والبراء بقدر ما فيه من المعصية والبدعة، ويجتمعان في المؤمن، ويجتمعان في المؤمن. لكن الولاية هي ما بين العبد وربه، وكل عبد وكل إنسان له من الولاية يعني ولاية الله بقدر ما فيه من الخير. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضاء بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون طبعا عن يدخل بالرفق بالمملوك، الرفق بكل من تحت ولايتك. يعني المملوك كان نموذج في القديم، يعتبر أن من رفق بمملوكه وهو العبد الرقيق تحت ولايتك أنه من الطبيعي أن يرفق بغيرها. الآن ليس هناك مماليك، لكن القاعدة باقية، كل من تحت ولايتك يجب أن ترفق به من من تعول أو ممن لك عليه أي ولاية، سواء كانت ولاية أسرية كولاية الوالد على أبنائه وزوجته ومن حوله، أو كانت ولاية سلطوية أو ولاية حسبة، أي نوع من أنواع الولاية، أو ما يحصل الآن ما هو كثير الآن من العمالة، وهي حلت محل الرقيق في القديم. العمالة الآن العمال يجب أن يرفق بهم، أن يرفق بهم، فهم مساكين مهما كان منهم ومن بعضهم، إلا أنهم مساكين، هم يعني أشبه بالأسرى عند كفلائهم، تحكمهم أنظمة، ويحتاج المسلم أن يتق الله فيهم ويرعى حقوقهم. ولذلك من الأشياء التي تلاحظ في مجتمعنا وإن كانت بدأت تخف الآن كثرة المظالم للعمال والاستهانة بهم واحتقارهم وكأنهم ليسوا شيء، وهذه مع الأسف سمة عامة عند الكثيرين، وإن لم تكن عند الجميع لا، لكنها عند الكثيرين، في استهانة في الحقيقة لا تبرأ به الذمة بالعمال، سواء بالنظرة إليهم، وهذه عامة حتى عند من ليس عنده عمالة، نظرة الدون ونظرة الاحتقار وفي كل أنواع التعاملات، هذه في الحقيقة تخالف العدل وتخالف ما أمر الله به، وربما تكون سبب من أسباب العقوبة على يعني أهل هذه البلاد، لأنهم يغرسون الحقد بمنهجهم الذي يخالف الشرع. وكذلك يعني ما يقع من مظالم صريحة، غمط الحقوق والتقتير في الحقوق المادية والحقوق المعنوية، يعني إساءة المعاملة وغير ذلك، هذا كما قلت وإن كان بدأ يخف إلا أنها ظاهرة مع الأسف مزعجة، مزعجة ربما تكون أحيانا تصل إلى حد أن تتسبب في عدم قبول الحق من كثير من العمالة، سواء المسلمين الذين يأتون في بدع من بدع، أو من غير المسلمين الذين يأتون، أو الكفار الذين يأتون بكفرهم، فإن سوء المعاملة عند كثيرين من الذين يتعاملون مع العمال تسبب إشكالات كثيرة شرعية وحرج علينا وعلى ديننا وعلى بلدنا. ولولا أن هذه الظاهرة يعني كبيرة وملفتة لما تكلمنا عنها، لأن القليل لا اعتبار له، لكن الأمر ليس قليل، هذه سمة عامة، أرجو التنبيه إليها من أمثالكم من طلاب علم، يجب أن ننبه على خطورة احتقار هذا الصنف من الناس، وخطورة سوء التعامل معهم ومعاملتهم معاملة الدون، وساء الظن بهم دائما. نعم يقع منهم أخطاء كثيرة لأنهم ربما يعني ثقافتهم دون ثقافة من طلاب العلم وغيرهم، وأيضا يأتون تختلف عليهم الأجواء والطبيعة الاجتماعية، فيحدث منهم كثير منهم تجاوزات، لكن ليس السبيل في التعامل معها هو ما هو هذه الظاهرة العامة، ظاهرة الاحتقار والظلم وغمط الحق وغير ذلك. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب أو السنة. وهذا فارق كبير يجب أن نتنبه له، أنه قد يوجد كثيرون حتى من غير المسلمين ومن الفجار ومن الفساق والمنافقين والكفار وغيرهم من يكون عنده هذه الأخلاق، يكون عنده هذه الأخلاق، لكن الفارق بينك أخي المسلم وبين هؤلاء، أو أخي المؤمن المتمسك وبين هؤلاء الذين قد يطبقون الأخلاق، الفارق هو أنك تعمل ذلك دينا، امتثالا لأمر الله، اتباعا للكتاب والسنة، احتسابا. وهذا الفرق، هذا هو الفرق، أنه عندما نعمل بهذه الأخلاق نعمل فيها امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزاما لنهج الكتاب والسنة، وأيضا احتسابا عند الله نحتسب الأجر. ولذلك يعني امتثال أخلاق الإسلام كانت البركة في تعدي آثارها من المسلمين المستمسكين أكثر من البركة في التعدي آثارها عند الآخرين، بمعنى أنه لما كان المسلمون أكثر تمسكا كان الذين يمثلونهم في التجارات وغيرها عند الأمم الأخرى تسببوا في إسلام أقاليم ودول وأمم بالملايين، لأن في سلوكهم بركة وبارك الله فيه، لأنه احتساب عند الله عز وجل، ليس تصنع وليس مجرد أيضا فطرة، وليس يعني الأخلاق تجارية كما هو عند كثير من الأمم الدنيوية التي تعيش على غاية الدنيا فقط. كثير من الأمم الآن تعيش أخلاق في التعامل لكن تعامل تجاري، تجده عندما يعني يعيش جو آخر ينقلب شخص آخر من أكبر المجرمين، ما كأنه يتخلق عندما يتعامل مع الناس في البيع والشراء والعمل، ما كأنه ذلك الرجل الذي تراه في العمل. وهذا رأينا نماذج ذلك عند الأمم الأخرى، تجد الواحد منهم في العمل قمة في التهذيب والخلق وحسن المعاملة، فإذا ضرب جرس نهاية العمل وجدت شخص آخر، ما كأنه ذاك الشخص اللي أمامك قبل دقيقتين، شيء جربناه في المتاجر، ومجرد ما ينتهي عمله خلاص أصبح شخص آخر ما كانوا يعرف قبل قليل، انتهى الخلق التجاري، انتهى احتساب دين ما عنده. هذا وإن كان ما هو كثير لكن سمة عند الأمة التي لا تتخلق بالأخلاق دينا، لا تتخلق بالأخلاق احتسابا. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين. الأبدال يعني ورد حديث في الأبدال، بعض الأئمة يصححه، والمقصود بالأبدال هم أئمة الإسلام الأعلام أعلام الهدى الذين يبدل الله فيهم جيلا بعد جيل، فكل جيل فيه أئمة أعلام، فإذا انتهوا بدل الله غيرهم من جاءوا على إثرهم من اتبعوا منهجهم بأعلام آخرين. هذا هو الصحيح المفهوم الشرعي للأبدال إذا ثبت حديث الأبدال. وأيضا حتى لو ما ثبت فإن السلف الذين استعملوا كلمة أبدال لا يقصدون بها المصطلح الصوفي الذي يقصدون به نوع من الخلق يسمونهم أبدال، من الأولياء يسمون أبدال، يقصدون به أنهم يتحكمون في مقاليد الكون ويعلمون الغيب ولهم صفات الربوبية، وأنهم أبدال بمعنى أنهم أئمة مقدسون لهم خصائص الربوبية. هذا ليس هو المقصود عند السلف، توافقت اللفظة نعم لكن اختلف المعنى، فإذن المقصود بالأبدال هم العلماء ورثة الأنبياء، وهم الأئمة العدول الذين جاء فيهم حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا هو معنى الأبدال، عدول ثقات أئمة يعني يخلف بعضهم بعضا إلى قيام الساعة. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أمامي بعض الأسئلة. يقول السائل، وهذا من خارج المملكة أظنه من البرازيل، يقول السائل مالك من البرازيل، يقول: إلى أي جهة كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، إلى الكعبة أم إلى القدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس مدة، ثم أمره الله عز وجل بأن ينصرف إلى الكعبة، فاستقر الدين ومات النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة هي الكعبة وإلى قيام الساعة. ما حكم الواقفة وهل ينسبون إلى السنة؟ الواقفة هذه كلمة ما لها قرار، في كل مبدأ من أصول العقيدة واقفة، فهناك واقفة في الصفات، هناك واقفة في أمر أهل الكبائر، هناك واقفة في أمر الذين اختلفوا من الصحابة، هناك واقفة يشملون ذلك كله، فالواقفة هم الشبيهين بالمفوضة، أشبه ما تكون الواقفة بالمفوضة، هو الواقف هو الذي يتردد في إثبات شيء من الحق أو يتوقف في مختلف فيه، فإن كان في توقف في ثبوت شيء من الحق الثابت عند سلف الأمة فهذه بدعة وشك، نسأل الله العافية، وإن كان التوقف في أمر مختلف عليه وتنازعت فيه الأمة فهذا مذهب اجتهادي إذا كان مما يصح فيه الاختلاف، فالتوقف فيه مذهب سليم إذا لم يتبين لك وجه الحق فيما اختلفت فيه الأمة من الاجتهاديات يسعك أن تتوقف، ما لم يكن توقفك يؤدي إلى ترك عمل ضروري، أما إذا ما كان التوقف يؤدي إلى ترك عمل ضروري فلا يضر التوقف في أمر يسع فيه الاجتهاد. الباطنية كلها ليست من فرق المسلمين، لكن قد ينتسب للباطنية بعض العوام الذين لا يعرفون أسرار وضلالات الباطنية الكبرى التي تخرج من الملة، فينتسبون للباطنية انتساب مذهبي فقط، فهؤلاء لا بد يفصل فيهم الأمر، لأنهم يوجدون بين ظهرانينا وبين المسلمين، طوائف كثيرة تنتسب للعلويين، تنتسب للإسماعيلية، تنتسب لطوائف كثيرة من العوام الذين على الفطرة وقد لا يفقهون ولا يعرفون الضلالات الكبرى المخرجة من الملة عند شيوخهم وعند مذهبهم، فهؤلاء يفصل فيهم الأمر، بعضهم أهل البدع وبعضهم قد تكون عندهم كفريات، لكن لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر لجهلهم ولمعاذير أخرى إلى آخره. أما الباطنية كمناهج كدين فليست من الإسلام في شيء أصلا، ليست من الإسلام في شيء. يقول: هل الصوفية في عصرنا على مذهب غلاتهم الاتحادية وما حكمهم؟ هذا أيضا الكلام في الصوفية كالكلام في أي فرقة من الفرق، الصوفية أكثرهم عوام لا يفهمون مصطلحات الصوفية ولا عقائدها، لكن مشكلة عوام الصوفية هي البدع العملية التي يحسنونها، يعني يعملونها، التبرك البدعي والتوسل البدعي وزيارة المشاهد والآثار البدعية والقباب هذه مصيبة عوام الصوفية، وإلا فأكثر عوام الصوفية لا يعرفون اتحاد ولا حلول ولا وحدة وجود ولا يفقهون أكثر ما عليه شيوخهم. أما الشيوخ والكبار وأولي التفكير منهم الذين يعني على المناهج العقدية للصوفية فهم الأصل فيهم أنهم أهل اتحاد وحلول ووحدة وجود، ينتهي أمرهم إلى وحدة الوجود إلى يومنا هذا، لأن هذه مناهج، هذه مناهج موجودة ولا تنفك عنها الطرق الصوفية على الإطلاق. هذا بالنسبة للشيوخ والمفكرين منهم والذين يعرفون الأصول والمناهج ويعتقدونها. أما كما قلت وأعيد العامة والدهمة فلا بد من التفصيل فيهم، لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن كان انتسابهم بدعة ووقوعهم في البدع العملية كذلك لا شك أنه مما لا يعذرون به. هذا الكلام هذا السؤال ورد في الأسبوع الماضي، يقول هل القات حلال أو حرام؟ القات من ضمن المخدرات والمفترات والمنشطات أيضا فهو حرام، هذا الراجح عند أهل العلم معتبرين من أئمة اليمن الذين هم أكثر من يستعمل القات عندهم، وتحريم القات يكاد يكون عليه جمهور علماء السنة في هذه البلاد، جمهور علماء السنة في هذه البلاد على تحريم القات، وأيضا المحققين من علماء اليمن على تحريم القات. هذا إذا السائل محمد بن مصر يقول هل من الممكن الاكتفاء بطلب علم العقيدة عن طريق الأشرطة والكتب، علما بأني أدرس علوم الأدلة عن طريق العديد من المشايخ المتقنين ولا أجد شيخ متقن بمسائل التوحيد ويكون قريبا من بلدتي؟ نعم، إذا ما توفرت التلمذة على طالب علم مباشرة أو على عالم فلا شك أن الأخذ عن الأشرطة هو الوسيلة المتاحة، وأحسن من تركها أيضا، لأن تأخذ عن الأشرطة والكتب خير من أن تبقى جاهل لا تعرف شيء. واليوم أيضا توفرت الطرق الاتصال بالعلماء والحضور حضور الدروس من خلال الشبكة العنكبوتية ومن خلال وسائل الفضائية، قناة المجد على سبيل المثال، وبعض القنوات التي فيها بعض الدروس إن وجد دروس مأمونة في القنوات الأخرى، وعبر يعني إذاعة القرآن بعض برامج الإذاعة والتلفزيون. هذه لا شك أنها أحسن من مجرد القراءة والسماع غير المباشر، ومع ذلك تبقى الأشرطة وسيلة جيدة إذا لم يتوفر التلقي المباشر عن عالم أو طالب علم. السؤال أظنه الأخير. نعم نعم سعد، هل السحر بالسحر حرام باتفاق جمهور المسلمين؟ أم داعي للتنازع فيه؟ يوجد من يفتي ربما عنده تأول أو يقصد بحل السحر بالسحر مقصد آخر، إنه بمعنى أنه يستشار بعض الدجالين والمشعوذين في مكان السحر أين يكون، هذه قد يكون عليها خلاف، وبشرط أن لا يكون، قد يكون عليها خلاف، ولا الراجع أنها لا تجوز لأن باب فتنة، لكن بعضهم يجيزها بشرط أن لا يكون في ذا شرك ولا يجزم بأنه صادق وأن يسأله عن ما يمكن يكون من مقدرات البشر أو مقدرات الجن إلى آخره. هذه شروط صعبة ولا تتحقق إلا نادرا، ومع ذلك هي عليها تحفظ، فلا يجوز نقض السحر بسحر. هل يجوز أن نرد الكفر بكفر؟ هل يجوز نعالج الشرك بشرك؟ هكذا السحر، السحر كفر، فهل نجيز الكفر من أجل إزالة كفر؟ نعم هو أذى، السحر أذى يؤذي بعض الخلق، لكن في الطرق المشروعة إن شاء الله غنية إذا قويت القلوب واستعدت النفوس ووجدت الأسباب الشرعية الوافية من الرقية ومن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وكثرة الأوراد وكثرة الذكر والشكر لله عز وجل والصدقات وعمل الخيرات، إذا توافرت هذه الأمور بإذن الله فإن الإنسان يهيأ له من أمره رشدا، وربما يجد علاج السحر إما برؤية وإما بأن يرفعه الله عز وجل بالرقية أو يرفعه بالدعاء. سبحان الله، هل انغلق الباب بين العباد وبين ربهم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ هذا انغلق باب الوسائل المشروعة بين الناس وبين ربهم علشان يلجؤون إلى السحرة لفك السحر؟ نعم للناس ضرورات، لكن ضرورات يعني ينبغي أن تعالج بالأصول الشرعية. فإذا رجائي أخوانا لا تنطلي علينا مثل هذه الزلات اللي تكون من بعض أهل العلم وطلاب العلم، مع أنه أنا متأكد أن الذي ينسب عنه القول بحل السحر بالسحر أنه يشترط شروط تجعل الأمر يرجع إلى أنه لا يصح حل السحر بالسحر. والله أعلم. هذا السؤال من فرنسا يقول: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، لأن تأمر علينا ولو كان عبد حبشي. يقول: نعيش في فرنسا في من يعتبر ولي أمورنا هناك، وهل إمام مسجدنا يدخل في الكلام الإمام محمد بن الوهاب؟ وهل الجمعيات الإسلامية هي التي يجب علينا السمع والطاعة لها؟ كيف نعمل بهذا الأصل ونحن نعيش تحت إمارة كافرة؟ أفيدونا مأجورين؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال كبير وجيد، وإن شاء الله لعله يفرد له درس من دروس المنهجية، وأرجو أن تسجلون النقاط هذه أبو عمر عشان ما ننساها مستقبلا. السمع والطاعة بالمعروف لكل من ولاه الله أمرك ولاية شرعية، صغيرة كانت أو كبيرة، لكن الكبيرة لها من السمع والطاعة أشد وأغلب مما دونها. فالولاية تبدأ مثلا بولاية الوالد على ولده، بولاية الرجل على زوجته، بولاية المرأة على أبنائها وبيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الرعاية فيها قدر ضروري من السمع والطاعة. الأسرة إذا لم يكن فيها رأس يسمع ويطاع وقعوا في الإثم الشرعي. فطاعة الوالدة فيما تحت ولايتها، طاعة المرأة فيما تحت ولايتها من بناتها وأبنائها الصغار ومن واجبة بالمعروف، طاعة الأب في ولاية البيت واجبة بالمعروف، طاعة إمام المسجد فيما يتعلق بحدود ولايته واجبة، اتباعه في الصلاة، يعني الأخذ بتوجيهاته للتعلق بمصلحة جماعة المسجد بحل مشكلاتهم واجبة. لكن ليست ولاية عامة، لا يملك أن يكون أمير يعني يستعمل سلطة، إلا الائتمار بالمعروف. ثم بعد ذلك تأتي ولاية أوسع، الجمعية أو الجماعة أو المدينة في مثل أوروبا وأمريكا، إذا كان فيها أهل الحل والعقد من أهل العلم من طلاب العلم، وأنا أعرف هذا في كثير من مدن الغرب في أوروبا وغيرها، يوجد مجلس فقهي أو مجلس علماء أو مجلس دعاة. فهذا المجلس له من الطاعة بالمعروف والسمع بقدر ما يجب في حفظ جماعة المسلمين وكيانهم. وكذلك مثلا على مستوى أوروبا أنا أعرف أن هناك مجالس جيدة فيها طلاب علم، وإن لم يكونوا كلهم على المنهج السليم 100%، لكن لهم نوع ولاية على المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح والفك بين المنازعات، ويعني إعطاء الآراء فيما يتعلق بمصالح المسلمين الكبرى هناك، مثل الإفطار والصيام والإفطار والعياد ونحو ذلك. فهذه أمور يجب أن يطاع فيها أولي الأمر في المسلمين بقدر حالهم. نعم، هناك بعض يعني الافتراقات مع الأسف حتى في الولاية، نجد كثير من المسلمين في مدن أوروبا وأمريكا ينقسمون، كل مهل مذهب أو فرقة لهم مرجع غير مرجع الآخرين. فإذا كل صاحب سنة يجب أن يطيع أقرب من حوله إلى السنة، أقرب إلى السنة من هذه المجالس. كذلك الجمعيات، الجمعيات ولاية في الحقيقة، وأنا أعتبر العمل المؤسسي والجمعيات هي من أفضل ما يحفظ جماعة المسلمين في بلاد الأقليات في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها، أحسن ما يحفظ كيان المجتمعات الإسلامية هناك هو المؤسسات والجمعيات، حتى وإن كان عليها بعض المآخذ ما لم تأمر بمعصية. يعني بعض الجمعيات الله يهديهم عندهم تخطي للدلة، عندهم عناد، عند بعضهم شيء من تجاهل آراء العلماء المهديين، فهؤلاء قد لا يطاعون فيما يخالفون فيه الشرع. لأن أنا أقول هذا لأني أعرف في بعض الجمعيات من عندهم تعصب، مثلا لا يأخذون بفتوى المجامع الفقهية التي تعتبر تمثل المسلمين في كل الأمة، لا يعتبرون فتوى علماء الرابطة، لا يعتبرون فتوى يعني علماء المسلمين في السعودية في مصر في اللي يشكلون أهل العلم وفقه الدين مجموعاتهم وجمعياتهم، فهؤلاء لا يطاعون فيما يخالفون فيه الدليل وأهل العلم، لكن يطاعون فيما عدا ذلك فيما يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم أمام الخطر الأكبر. إذن الجمعيات والمؤسسات هناك في فرنسا وفي غيرها في الحقيقة لها ولاية شرعية بما لا يتعارض مع الشرع، يعني بالمعروف من غير معصية الله، وطاعتها هي جزء من الطاعة. أما الإمام الأعظم رئيس الدولة مثل ما يكون مثلا الملك عندنا، أو مثل ما يكون أمير في البلاد الإسلامية الأخرى، أو رئيس دولة، فهذا لا يوجد في أوروبا وأمريكا. فيعني تكون طاعة للدولة في مثل فرنسا فيما يتحقق المصالح ويدرأ المفاسد، فيما يحفظ الأمن والحقوق، فيما يحقق العدل ودفع الظلم، فيما يكون فيه الأدب والمداراة. أنت أخي المسلم في فرنسا لازم تحترم النظام، لازم تدفع الضرائب، لابد أن تؤدي كل ما كان عهدك عهد بينك وبين الدولة الفرنسية ما لم يكن فيه وقوع في حرام خالص. فمن هنا يجب أن تتخلص ولو بالتحاكم إلى أنظمتهم لتتخلص من الحرام الخالص. والحرام الخالص إذا وقع فيه أحد رغم إرادته فهو يدفع ذلك بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن الطاعة للدول في فرنسا وفي قصدي أوروبا وأمريكا، الدول الكافرة الخالصة، طاعة بحدود المصلحة وحفظ الحقوق، لا طاعة شرعية، ليست الطاعة الشرعية التي تحتسبها وتعتبرها دين، إنما هي طاعة مصلحة، تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، وهذا قدر ضروري لا يماري فيه عاقل ولا يعني يقع فيه الإنسان يجهل. أقول هذا لأني من خلال سفري الكثير من دول الخارج خاصة في أوروبا وجدت بعض المتدينين هداهم الله يحاولون التخلص من الأنظمة بكل وسيلة حتى التي ليس فيها جور، يحاول التخلص بكل حيلة غير مشروعة، التخلص من بعض الحقوق التي عليه، ويقول هؤلاء كفار أنا لا أؤدي حقوق، حتى في مسائل المرور وفي أمر عجيب حقيقة ما أدري كيف صار هذا الفقه المنكوس عندهم. أقول لهم يا أخوان لا تمثلين دينكم هذا التمثيل الأعوج، يجب أن تكون مثال في الأدب في هذه البلاد، يجب أن تكون مثال في التزام النظام، يجب أن تكون مثال في العدل في حسن التعامل مع الخلق، ما هو مثال في التمرد في الحيل على الأنظمة. يعني وجدت هذه في فئة كبيرة من بعض الشباب في أوروبا وأمريكا وغيرها، وهذا غلط. إلا ما كان حرام خالص نعم تتخلص، أيضا وجوه التخلص من الحرام هناك يعني لمن يوفق ويسدد كثيرة، وهناك من يستشارون وعندهم علم وفقه من طلاب العلم الحمد لله في تلك البلاد، لو رجع إليه المسلمون لوجدوا ما يسدد حالهم. لكن مشكلة الفرقة والشتات و المشكلة التحزبات، هذه مفرقة المسلمين في كل مكان بما في ذلك البلاد التي فيها أقليات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.